Voices on my mind killing me. Feel like ain't nobody feeling me. Nitch and if he is winning me. So, mother bay, I call you mochi peace. Mother bay, I call you rohi peace. Mother bay, and I shall hit the peace. Kutra lay away and I'll ant the bliss. So, mother bay, I call you zippy peace. Mother bay, I call you mochi cool. ديما ديما شد طريقي طول فوتو ما حشتيش نجيب شكون اللي في قلبي نقولو ربي سول طرحي جبتو منولي تعطيلو تمقيس وانا ديما فرض طولي نحكي كلام تجيس كاساح وستيلو يا هولي شراوت للنميس نولي حبت تحشيهولي نا ما كذبتش عالناس وحكايتي سايرين فار مانيش كيما الناس اللي في كلامي حايرين لوف ونموتي في الناس اللي كيفي طايرين ثوق ونعيشو في ستريس وقر دايرين killing me yeah. voices on my mind killing me Feel like ain't nobody feeling me. Yeah, نتجنب في haters winning me. So ماذا بيا يخلي ومخي بيس. Yeah, ماذا بيا يخلي وروحي بيس. Yeah, ماذا بيا نعيش حياتي بيس. كثر عليا من العنت بليس. So ماذا بيا يخلي وزبي بيس. فيتو مخي رزن وانا مبيت الليل نجامي. خمم في الاحوم زعم اخوتي شنيا عاملين. سيستم اللي حكم ربي خلص وحلك يا ايمن. حسن لو كبر عنده شركة ولوجو دايمنز. ديما مهايمن وزاروني تهايمن. حبوا يراكحوا نو مانيش يرايمن. قربوا تلاكعوا سابقهم في التايمينج. نقموا علينا كيف كلينا وقعدوا سايمين. نو لابوسي نقز وانا ترايمي. صح عليكم توما جيتوا فوق تحرايمي. طلعت داح من الدنيا فوق كرايمي. ربي عطاو نحنا اللي بديارنا قايمين. فرجة بلاش تسكر محسن يرقد كان في سباحو. كثرة المشاكل قولي كيفاش باش نرتاحو. نعرف كاش باش ناكل بيبي في يدي مفتاحو. لفرودة ولا سكاكن محسن والموسيقى سلاحو. يا سماحو للي طلب سماحو. رجال قلوبنا بيضو مش كحول فتاحو. نا سباحو للي خرج سباحو. ماشي منها صغير يستنى مرواحو. killing me voices on my mind killing me yeah. feel like ain't nobody feeling me نتجنب في haters winning me so ماذا بيا يخلي ومخي بيس ماذا بيا يخلي روحي بيس ماذا بيا نعيش حياتي بيس كثر عليا وانا العنت بليس وماذا بيا يخلي وزبي بيس voices on my mind killing me feel like ain't nobody feeling me نتجنب في haters winning me وماذا بيا يخلي ومخي بيس